إليك يسوع ألجأ في وقت الضعف، يداك يسوع تجذبني من وسط الضيق، إليك يسوع ألجأ في وقت الضعف، يداك يسوع تجذبني من وسط الضيق، أحبك أحتاجك إلى الآباء. مت لأجل على الصليب محوت خطيئتي، سحقت الموت بقدميك انت شلتني، من شر كان موجا حولي سيغرقني مددت يدك حميتني. من مثلك يحبني، في قلبك أسكنتني، من يدك أطعمتني بدمك افتديتني. مت لأجل على الصليب محوت خطيئتي، سحقت الموت.